بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن فالعقل هو مناط التكليف، يبقى الرجس الذنب والإثم والعذاب كله على الذين لا إيه؟ لا يعقلون. يبقى إذن الذين يعقلون ينتفع عنهم الإيه؟ الرجس. وما دام يعقلون يبقى بمجرد ما يقبلوا على التدين يأذن الله لهم أن يدخلوا على الإيمان به. إذن العقل هو مناط التكليف. ما هو العقل؟ كلمة عقل مأخوذة من عقال البعير، وعقال البعير هو ما يشد على ركبته حتى لا ينهض. يبقى عايزينه يسكن، لما يجوزوه يمشي يفكوا الايه؟ العقال. حتى اللي بيلبسوه عقال الايه؟ هو يسميه عقال الرأس، انما هو اصله عقال عشان البتاع البيضة، الغطرة البيضة دي الهوى ما يطيرهاش. يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يحجز لي، مش عشان نرمح بيه، عشان ايه؟ يحجز. الله. طب ازاي عشان يحجز؟ ام قال لك لان النفس البشريه خلقها الله ويعلم انها تحب الشهوات العاجله، فمش عايزين العقل يرمح في الشهوات. قول له ايه عقل؟ وبص، الشهوه العاجله دي هتجيب لك ايه؟ هتستمتع بها قد ايه؟ الشهوة العاجلة دي إن كانت في غيرك بتأخذها من غيرك من محرمه أو من ماله، فاسمح لغيرك برضو أنه يأخذ شهوتك منه. مش معنى أنت بقى، يعني أنت اللي على. يبقى لازم تعرف أن العقل جاي عشان يعقلك عن الإيه؟ عن الحركة. الحركة اللي فيها هوى ويديك شهوة بس ما غبتها متعبة، يبقى أدي العقل. لكن العقل الناس يقول لك يا اخي ده بالعقل، عايز يربع بالعقل يبقى عنده حريه وعنده مش عارف ايه وعنده، لا، العقل جاي كده. وما دام العقل هو مناط التكليف لم يكلف الله المجنون. شوف العداله، لان حكمه على الاشياء مش طبيعي. آلت الاختيار بين البدائل مش موجوده. وايضا مش مجنون بس لسه ما نضجش، برضه ما نكلفوش، نستنى لما ينضج. ينضج يعني ايه؟ يبقى مستوي تكوين الملكات. ايه استواء تكوين الملكات؟ علامته ايه؟ ان يقدر على انجاب مثله. لما يتجوز يخلف، يبقى ده معناه ان ملكاته ايه؟ اكتملت. واحنا ضربنا مثلا بالثمرة، لا يقال للثمرة نضجت وطعمها يبقى حلو كده مستساغ، إلا إذا أصبحت البذرة اللي في الثمرة قادرة على أننا إن وضعناها في الأرض تطلع شجر. إن كانت حلوة قبل الحكاية دي تنقرض المسائل، ولما تنضج إما أطفتهاش أنت تقعلك على الأرض. قلنا لما نفتح البطيخة كده ونلاقي لبها ابيض، ما نحاولش ناكل منها، نص ابيض ندوق كده، نلاقي لبها بقى اسود كده وبقى كويس، نقول اه البيضة واللب لو خدت وزرعه يطلع ايه؟ يطلع بطيخ. يبقى اذا العقل له وجود ما يبقاش مجنون، له نضج يبقى بالغ. ونحمي العقل الموجود والنضج اكتمال الملكات يعني بايه؟ بان ما فيش قوه فوقه تقهره على ان يفعل ما لا يعقله، يبقى مش مكره. فاذا كان مجنون ما فيش تكليف،

وان كانت معموله على ماده الخصب يبقى بشكل هش، بحيث لما تنزل الميه مطر الشمس بقى والحراره شققت السطح كده، يقوم ينزل بقى شويه ايه ايده وهو نزل على الجبل كده ينبرد زي البراده كده، تقوم تلاقيه غير يعني اللي كان بيخلي ميه النيل زي الطحينه كده. الله، ده لان دي الخصب، الخصب اللي منا هناخد منه الايه، هناخد منه الاقوات. لو انها كلها هشه كده كان اول مطر يروح مسيحها كلها وتبقى فيه استطراق. ما دام فيه استطراق تقعد انت تزرع الماده الخصبه بتاخدها من نص متر حسب جذور الشجره، وبعدين بعد 10 سنين كده ما تلاقيش ماده خصبه. لكن هو يعمل لك ايه؟ كل سنه ينشو، كل ما ينزل المطر ياخد شويه ويعمل طبقه تزرع فيها، وبعدين السنه الجايه يجيب لك برضه طبقه، ويجيب لك ايه؟ طبقه، كل طبقه. لو انعمل هش كان يدي طبقه ايه؟ مره واحده. واحنا كنا قلنا زمان وهندسه التكوين في الاقتيات انه جعل الجبال ده ايه؟ مخازن القوت. مخازن، اياك ان تظن ان القوت بس هو اللي هتاكله، لا، واللي يساعد اللي هتاكله، لان انا عايز حديد عشان احرط، وعشان احرط الارض عشان اعمل زرع عشان اكل الزرع، يبقى الحديد عايز برضه. الله، وعايزين مواد تانية، عايزين رخام نعمل الله. الله، يبقى اما ان يكون للاقتيات او وسيلة الى الاقتيات، ومش بس كده، ووسيلة الى الترف فوق الاقتيات. يجيب لك مرجان، ويجيب لك فيروز، ويجيب لك مش عارف ايه، ويجيب لك ايه، كل ده مطمور في مين؟ مطمور في الجبال. ولما ينزل بقى المطر يروح واخد المادة اللي هي بتتغرين دي، والباقي يبقى مواد كده تبقى ثروات لناس. تلتفت تلاقي مثلا في افريقيا حتة تلاقي فيها الماس كده زي الزجاج، تروح مثلا في بلاد تانية تقوم تلاقي مثلا العود الطيب ده اللي انت بتقوله جذور اشجار، كل حاجة. بحيث لو انك هندست الكون هندسة دقيقة وخدت قطاع من محيط الارض ونزلته الى المركز زي شقة البطيخ كده، تقوم تجد الارض الخصبة زي الصحراء زي المية، كل ما فيها من الخير متساوي، بس المية بقى فيها اسماك وفيها اللي مش عارف ليه، وبعدين هيبقى الهواء، والجبل ده لما تاخد منه قطاع فيه نفائس، فيه الذهب وفيه الحديد وفيه المنغنيز وفيه اللي مش عارف ايه، ودي بتدي زراعة. لو انت قدرت ما وهبه النيل يوم ان خلق الله النيل في مصر، والخصب اللي اداه لك، وبعدين جت لصحراء من الصحاري اللي هي فيها في الامارات دلوقتي، لو وجدت ان البترول اللي جه قريب عمال يدي زي كان دو كما ايه، كل حاجة محسوبة، بس كله مخازن القوت، كل قوت يأتي له زمن. بيقالوا زمن الفحم، وده زمن البترول، وده زمن المش عارف ايه، كلها نظام ايه. الهندسة دي ايه اللي تتعمل ازاي؟ دي هندسة يعملها الحكيم الاعلى. فمدام قال يعقلون، يبقى جاءت مادة المعقولية. انظروا ايه اللي في السماء وايه اللي في الايه وايه اللي في وايه اللي في الارض. واحنا كنا قلنا زمان من عجيبه التكوين الجيولوجي زي ما بيقولوا، انك انت تجد الجبال لازم يبقى لها قمه، يعني قاعدتها من تحت عريضه ومن فوق اقل زي الهرم كده تشوف، والوديان على العكس، الوديان لان الوادي بين جبلين. ما دام ادي اهو الجبل اهو، يبقى الوادي هيبدا منين؟ من هنا. هات بقى اللي قبلها كده اهو، ادي الوادي. الله، يبقى راس الوادي تحت وراس الجبل فوق. لما ينزل المطر بيتحط من راس الجبل من الضيق يملى الضيق، كل ما ينزل يملى الواسع، كل ما ينزل يملى الواسع، تقوم تجد ايه، كل ما يزداد الخلق ربنا يزود رقعة الايه، رقعة الاقتيات، كل ما يزود الارض يزود رقعة الايه،

فكأن الوعي ده ايه؟ الألم ايه؟ تنبيه لوعيك بيقولك انك انت مش طبيعي، انت مش طبيعي. زي ما يجي النوم ردع ذاتي يقولك لم تعد صالحا للحركة، ارتاح بقى، افرض انك اوحت بقى بالحبوب، يقول لك والله يا عام هتسهر ليلتين على بعض لازم انيمك اسبوع. مسألة معنى. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، لبقاء عنصر الخير في الدنيا ما يخلوش أبدا. إيه؟ كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كده مفترية ومطغية وظالمين، تلتفت تلاقي فيها خمسة ستة كده منقطعين إلى الله، وعلشان تفهم بقى حقيقة القيم تلتفت تلاقي اللي زيطين دول وهيصين وفي زلزتهم وفي دنياهم وبيربعهم ومش عارف ايه وإلى آخره، تيجي عليهم أحداث تضيق بها أسبابهم، فيتان رايح للناس الغلابة اللي قاعدين في المشاعر يقول النبي تدعي لي دعوة الخير يا شيخ، والنبي تدعي مش عارف ايه، الله الله الله ايه جت فين دي؟ ما بتشوفوش الصورة دي؟ ما بتشوفوها. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حق عليك ألزمت به نفسك، أنت اللي عملته حق، وإلا ما فيش حد له حق عندك. انت اللي عملت الحق لنفسك، ما عدش منا ليه؟ لان حق علينا يبقى واحد يفرضه؟ لا، ما هوش هو اللي فرض. تفضل. ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، برضو كلمة شك وعنضم حاجة لحاجة، معنى نضم حاجة لقضية إثبات لقضية نفي وتساوي، هذا الشك هو. طب في شك من ناحية إيه؟ هيشكوا إزاي يعني؟ أم قال لك أصحيح أنا أم فاسد؟ القضية اللي موجودة أنتوا شاكين أنا صحيح ولا فاسد؟ الدين بتاعي واحد كويس ولا وحش؟ يبقى قرنت شيء بمقابله، ما رجحش واحد منه. وكلمة وانتم في شك من ديني، فكأن أمر الدين حتى عند الكافر ملحوظ أيضا، يعني برضو تجي له فترة كده إيه يعني يتنبه شوية كده. قال أو كنتم في شك من ديني أصحيح هو أو فاسد؟ حقول لكم. طب وإن كنتم في شك من ديني أأنتصر عليكم أم تنتصرون علي؟ لمين تكون الدائرة ولمن تكون الإيه؟ الغلب. نشوف كده. إن كنتم في شك من ديني أصحيح هو أو فاسد فأنا سأعرض قضية ديني وأترك لكم أن تحكموا فيها. كونوا يعرض قضية دينه ويسلك لهم الحكم فيه ثقة منه بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان وعشان يحكم لا بد أن يلتجئ إلى الإيه؟ إلى الإيمان. هذه قضية الدين أهي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، خذوا دينه. لا أعبد الذين تعبدون، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا احنا بنقولها يعني قضايا، يعني أول حاجة هي لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يبقى أدي قضية ديني. وإيه كمان؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه التانية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.